صلاة التراويح هل تجوز للمنفرد؟ هي مشروعة جماعة وفرادى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي تهجده أغلب وقته منفردا، إلا إن صلى معه أحد في المنزل أو لما صلى يعلم الناس شرعيتها.